أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا حسابك عليهم من تستعجلون

أصناما آلهة شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل وَيُونُسَ وَلُوطًا وكلا فضلنا على العالمين ومن لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم

وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن وغير متشابه

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم بعضهم إلى

فقالوا هذا لله بزعمهم قتلوا أولادهم سفها

ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى

وإنه لغفور رحيم.